حدثها أسفد نوطي عن عائشة رضي الله عنها قالت كيسة عائشة خد جرازي بتن ياغوتي كان النبي صلى الله عليه وسلم في غنبري خد صلاة خد إليه بنهبه يقبل ما تكرنتكر ويباشر هروصة دزبدانتكر وهو صائم وأو يبروجي.